تدلو بها نعم أخي ترقوا بها تختانون مراودة مراودة مراودة أخي مراودة الخيانة. طيب أحصرتم يربي ها إبراهيم ينمي نعم اكتب يا أخوان خلة ولا خلة ولا شفاعة خلة مودة وصداقة مودة بهت فبهت الذي كفر تحير تحير وغلب تحير تحير وغلب وانقطعت حجته لم يتسنى أي لم يتغير بمرور الزمن والسنين لم يتغير لم يتسنى لم يتغير فصرهن إليك صرهن فصرهن إليك أي أملهن أمال يميل أمل أملهن إليك كما لا بمعنى فصرهن لا أملهن إليك وقطعهن ممالة إليك نعم وابل مطر شديد عظيم القطر قلنا خل بمعنى مودة خل بمعنى مودة وصداقة بهت تحير وغلب وانقطعت حجته لم يتسنى لم يتغير بمرور السنين والزمن فصرهن إليك أملهن إليك وبالمطر الشديد عظيم القطر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب يا أخوة نرجع إلى العقيدة ذكرنا في الدرس السابق أن الله جل وعلا شهد لنفسه بوحدانيته شهد بالوحدانية لنفسه فالله جل وعلا شهد أنه لا إله إلا هو لا معبود بحق إلا هو إذا جاءك رجل أمين صادق رفيع الشأن وأخبرك بخبر وشهد لك على شيء تقبل شهادته أم لا؟ تقبل يعني من باب تصديق المخبر تصدقه لكن إلى أي مدى يعمل بهذه الشهادة لا بد من كم شاهدين شهادة شاهدين طيب إذا جاء اثنان فشهادتهما مقبولة ويعمل بها فكيف إذا جاءك رب العالمين وهو الذي يشهد لنفسه بالوحدانية هو الذي يشهد لنفسه بالوحدانية فهنا درس اليوم بإذن الله تعالى نستدل بالله على الله جل وعلا الاستدلال بالله على الله الاستدلال بالله على الله نعم نعم يا أخوان، الاستدلال بالله على الله، وكذلك الاستدلال بأسماء. الآن في الدروس السابقة استدللنا بقوله أنه شهد لنفسه، أخبرنا في كتابه أنه شهد لنفسه بالوحدانية، فهذا استدلال بماذا؟ بقوله أم لا؟ استدلال بقوله، استدللنا بقوله نعم، ومن أصدق من الله قيلا، وهو الصادق جل وعلا، فاستدللنا بقوله على وحدانيته. الآن نستدل بأسمائه وصفاته، نستدل بأسمائه وصفاته. عندنا يا أخوة يعني يقال فلان لسان مقاله يقول كذا ولسان حاله كذا، لسان الحال ما هو لسان الحال؟ يعني كما ذكرنا لسان القال إذا تكلم بشيء هذا لسان المقال، لكن لسان الحال تجد شخصا على سبيل المثال أطلق لحيته وقصر ثوبه وواظب على صلاة الجماعة، نعم، وعنده هدي وسمت حسن، ماذا تقول لهذا الرجل؟ أو لسان حاله يعني ماذا تفهمه؟ أن هذا الرجل يريد أن يلتزم بالسنة وأن يواظب على طاعة الله سبحانه وتعالى، وإن لم يقل هذا بلسانه، وإن لم يقل هذا بلسانه. فالله جل وعلا له من الأسماء والصفات، هذه الأسماء والصفات دالة على وحدانيته، وإن لم يخبرنا بقوله، قد أخبرنا بقوله، قال شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد لنفسه، فهل أخبرنا بأسمائه وصفاته كذلك؟ هل حاله تدل على وحدانيته أيضا أم لا؟ قال ومن أسمائه تعالى المؤمن، وصلنا إلى هنا؟ ومن أسمائه تعالى المؤمن، وهو في أحد التفسيرين، إذن للمؤمن كم تفسير؟ تفسيران، وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين، المصدق المؤمن، وما أنت بمؤمن لنا، ما معنى ما أنت بمؤمن لنا؟ وما أنت بمصدق لنا، فمؤمن بمعنى ماذا يا أخوة؟ بمعنى مصدق في أحد التفسيرين. إذن ما هو التفسير الثاني يا أخوة؟ أكتب التفسير الثاني أيضا فكون على علم به، هو الذي أمن الناس من ظلمه، أمن الناس من ظلمه وأمن من آمن به من عذابه، وأمن من آمن به من عذابه. مؤمن أي يؤمنك، يعطيك الأمان، الأمان من ماذا؟ أمان من عذابه، أمان عام لجميع الناس من ماذا؟ من الظلم، وليس ما عنده ظلم، ولا يظلم ربك أحدا، وإن كان الإنسان كافرا رب العالمين لا يظلم أحدا لا كافرا ولا مسلما، هذا أمان عام. أما أمان خاص لمن آمن به، نعم، يعطيه الأمان من العذاب. فهذا التفسير الثاني يا أخوة كما ذكره الإمام البغوي رحمه الله. أما هذا التفسير المطلوب هنا موضع الشاهد، المصدق الذي يصدق الصادقين، كيف يصدقهم؟ هل يقول لهم صدقتم؟ لا، لا يقول لهم صدقتم بلسان المقال، وإنما بلسان الحال بأفعاله وتدابيره العجيبة. قال يصدق الصادقين بماذا؟ بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، بما يقيم لهم لمن؟ لأوليائه الصادقين، يقيم لهم من شواهد صدقهم. فما الذي، ما هي الشواهد يا أخوة الدالة على صدق ما دعت إليه الرسل من الوحدانية لله سبحانه وتعالى؟ ما هي الشواهد؟ قال فإنه لا بد أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية، لا بد أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته رسله حق. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أرانا أم لم يرنا؟ أرانا جل وعلا الآيات الأفقية وكذلك الآيات النفسية، وذكرنا بعض هذه الآيات في الدرس السابق. كل هذه الآيات بيّنت لنا أن الله حق، هو الإله الحق، وأن كتابه هو الحق وأن رسوله هو الحق وصادق فيما جاء به حتى يتبين لهم أنه الحق. لكن هنا الضمير رجع إلى ماذا في قوله أنه؟ قال أي القرآن. بدليل ماذا؟ بدليل السياق، فإنه هو المتقدم في قوله قل أرأيتم إن كان من عند الله وماذا؟ وكفرتم به. قل أرأيتم إن كان من عند الله، أي شيء من عند الله؟ القرآن. وكفرتم به وشهد شاهد من أهل. فماذا الشاهد هنا يا أخوة؟ ثم قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أن ماذا؟ أن هذا القرآن الذي جاء من عند الله نزل من عند الله. إذن ربنا جل وعلا مؤمن، بمعنى مصدق أولياءه ومصدق الصادقين، يصدقهم على ماذا؟ على قولهم وعلى صدقهم وعلى دعوتهم بما أقام لهم من شواهد صدقهم. قال فشهد سبحانه لرسوله، أو ثم قال أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. على كل شيء شهيد، أي مبين لخلقه ماذا يا أخوة؟ دلائل وحدانيته وصدق رسوله. فشهد سبحانه لرسوله بقوله إنما جاء به حق، هذه الشهادة بماذا؟ بالقول. هذه الشهادة بالقول، نعم. وكذلك ووعد أن يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا، يعني شهادة قولية وشهادة فعلية، نعم. ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك. الشهادة الأولى ما هي؟ القولية. الثانية الفعلية. ما هي الشهادة التي هي أعظم من ذلك؟ قال ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك، من ذلك كله وأجل، وهو شهادته سبحانه على كل شيء. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هو نفسه جل وعلا اسمه دال على ماذا؟ دال على صدق رسوله وعلى حقية هذا القرآن. قال ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، وهو شهادته سبحانه على كل شيء، فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه، بل هو مطلع على كل شيء، مشاهد له، عليم بتفاصيله، والله شهيد على ما تعملون. فمن أسمائه الشهيد، ذكر لنا الاسم الأول المؤمن يا أخوة، قلنا المؤمن بمعنى المصدق والمصدق. الاسم الثاني الشهيد. إذن ربنا جل وعلا صدق رسوله فيما جاء به من الوحي، صدقه في أعظم شيء الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى. بماذا هذا التصديق كان؟ بماذا؟ بالقول والفعل، انتهى الأمر. ها. وبماذا؟ وبأنه شهيد أيضا. إذن استدلال بأسمائه وصفاته، واستدلال بأقواله، واستدلال بأفعاله. قال وهذا استدلال بأسمائه وصفاته، وهذا إشارة إلى ماذا أخي؟ شهيد. هذا استدلال بأسمائه وصفاته، لأن الشهيد يا أخوة هل يغيب عنه شيء؟ فيأتي رسول، يأتي شخص ويدعي أنه مبعوث من عند رب العالمين، وهذا الكلام الذي يقوله كلام رب العالمين، وأنه يستبيح دماء الناس ويقتلهم ويفرق بين المرء وزوجه، يفرق بين الأب وابنه، ويفرق بين الأخ وأخيه، كل هذا ويدعي أنه مرسل من عند رب العالمين، والله الشهيد أم ليس بشهيد؟ شهيد. فإذا أقره، بل لم يكتف الأمر بالإقرار وإنما أيده ونصره على عدوه، دليل على ماذا؟ دليل على صدقه. قال وهذا استدلال بأسمائه وصفاته. والأول استدلال بقوله وكلماته. ما هو الأول؟ ها؟ بالقول، نعم. والاستدلال مكتوب واستدلال أم والاستدلال؟ خطأ يا أخو. والاستدلال. قال والاستدلال بالآيات الأفقية النفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته. والاستدلال بالآيات الأفقية النفسية استدلال بماذا؟ بأفعاله ومخلوقاته. إذن المستدل كم شيء؟ ثلاث: الأول أسماءه وصفاته، الثاني أقواله وكلماته، الثالث أفعاله ومخلوقاته. نعم، فاستدل ربنا جل وعلا بهذه الأشياء، نعم، أو يستدل بهذه الأشياء على وحدانيته وعلى صدق ما جاء به جل النبي عليه الصلاة والسلام من عند الله جل وعلا. اكتبوا فائدة يا أخوة: شهد الله جل وعلا على الأمور العظيمة، منها أولا توحيده، شهد على ماذا؟ على توحيده. في أي آية؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو. ثانيا شهد على كتابه، على القرآن، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، بما أنزل إليك أنزله بعلمه، لكن الله يشهد ما أنزل إليك. الشهادة على ماذا؟ على كون هذا الكتاب منزل من عند الله وبعلمه. الأمر الثالث على نبوة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، على نبوة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. ما معنى هذه الآية يا أخوة؟ وأرسلناك للناس رسولا، نعم، مهما عاند المعاندون وكذب بك المكذبون فقد أرسلناك للناس رسولا، ولا يضرك تكذيب الجاهلين المعاندين. لماذا؟ وكفى بالله شهيدا. إذا شهد لك الله جل وعلا بأنك مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، هل يضرك عناد المعاندين وتكذيب المكذبين؟ لا يضرك. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. رابعا وعلى شريعته، الشهادة على شريعته: قل الله شهيد بيني وبينكم، يعني فيما أقوله أنا وفيما تقولونه أنتم، فيما أدعوكم إليه وفيما تدعونني إليه. قل الله شهيد بيني وبينكم. خامسا وعلى أعمال العباد: والله شهيد على ما تعملون. إذن هذه الأمور العظيمة يا أخوة شهد الله عليها، شهد الله عليها. على ماذا؟ شهد على توحيده، شهد على صدق رسوله، شهد على كون القرآن منزل من عنده سبحانه وتعالى، شهد على شريعته، وشهد على أعمال العباد وأفعال العباد. نعم. قال: فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته، فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح. ما معنى هذا الكلام؟ كيف يستدل بأسمائه وصفاته، فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح. معنى هذا الكلام يا أخو، هذا السؤال: إذا أردنا أن نستدل على شيء، هل نستدل بذاك الشيء نفسه؟ نستدل بشيء على نفسه؟ كيف هذا؟ قال: هذا لا يعهد في الاصطلاح. ما معنى هذا الأمر؟ يعني أقول زيد من الناس صادق، أقول ما الدليل على صدقه؟ زيد يقول لنا أنه صادق. هذا في اصطلاح الناس هذا مقبول؟ لا، هذا غير مقبول. لكن دائما يستدل بالظاهر على الخفي أم بالخفي على الظاهر؟ يستدل بالشيء الظاهر على الشيء الخفي. صدق زيد يخفى علينا أم ظاهر لجميع الناس؟ إن كان ظاهرا لا ينكر، لا يحتاج إلى شهادة، وإن كان خفيا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى شهادة. فيستدل بالظاهر على الخفي، فهل هناك شيء أظهر من الله سبحانه وتعالى؟ بل يستدل بالله على خلقه، يستدل بالله على وحدانيته سبحانه وتعالى، فيستدل بالله على الله. لكن لا يستدل بهذا الاستدلال إلا خواص الذين عرفوا الله بأسمائه وصفاته، إلا الخواص الذين عرفوا الله بأسمائه وصفاته، فمن خلال هذه الأسماء والصفات عرفوا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله وحده لا شريك له، وأنه الإله الحق الذي يستحق الإلهية، وأن غيره إلهيته باطلة. قلنا هذا نعم لا يعهد في الإصطلاح في حق البشر، أما في حق الله سبحانه وتعالى فليس هناك أظهر من الله، فالله سبحانه وتعالى يستدل به على نفسه. قال فالجواب أن الله تعالى قد أودع في الفطر، فطر مفردا جمع، جمع ماذا؟ جمع فطر. قد أودع في الفطر التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل. إذن الجحود والتعطيل وكذلك التشبيه والتمثيل من النجاسات، من العقائد النجسة حقيقة. حقيقة لماذا؟ لأن التشبيه والتمثيل هذا تمثيل الله بخلقه، وهل هناك عقيدة أنجس من هذه العقيدة أن يمثل الله بخلقه أو يمثل خلقه بالله؟ نعوذ بالله. وكذلك التعطيل والجحود يا أخوة، هل هناك عقيدة أنجس من هذه العقيدة، عقيدة نفي أسماء الله وصفاته جل وعلا؟ فلذا قال الفطرة التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل. وهاتان العقيدتان يا أخوة متقابلتان أم لا؟ متقابلتان. فالجحود والتعطيل ضد ماذا؟ ضد التشبيه والتمثيل. إذن الفطرة إن كانت باقية على حالها قبل أن تتنجس بهاتين العقيدتين الفاسدتين، أن الله أودع في هذه الفطرة أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، أنه الكامل في أسمائه وصفاته. هل الفطر تشهد بذلك أن الله كامل في أسمائه وصفاته؟ نعم يا أخوة. الدليل على هذا الإنسان يا أخوة، الطفل الصغير الذي عنده تمييز، إذا وجد شخصا يحسن إليه يحبه، إذا وجد شخصا قويا شجاعا جريئا كذلك يحبه، إذا وجد شخصا مثلا ذكيا كذلك يحبه. الطفل فطرته ماذا؟ سليمة، يحب صاحب الصفات الكاملة، يحب صاحب الصفات الكاملة. وهل هناك أحد أكمل صفات من الله جل وعلا؟ قطعا لا. فأنه سبحانه الفطر أودع فيها ماذا؟ عقيدة أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته. يعني أنت يا بشر عندك الصفات الجميلة الكاملة، والله جل وعلا ما عنده هذه الصفات؟ وما هو أفضل من هذه الصفات؟ أنت عندك علم، ربنا ما عنده علم؟ عندك إرادة، ربنا ما عنده علم إرادة؟ عندك قدرة، عندك علم وخبرة وكذا وكذا من الصفات الطيبة الجميلة، وتنفي هذه الصفات عن الله سبحانه وتعالى؟ قال أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه، لا شك. والدليل ماذا يا أخوة؟ أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، وعلمت أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه، بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا. ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر؟ من هذا شأنه لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا. سبحان الله، من الذي رقيب على كل شيء، شهيد على كل شيء، عليم بكل شيء، خبير بكل شيء؟ من هو الظاهر ومن هو الباطن؟ هو الله جل وعلا. أما غير الله سبحانه وتعالى علمه ناقص، خبرته ناقصة، وكذلك ليس بشهيد على كل شيء، وقدرته محدودة. إذن من الذي يستحق أن يعبد؟ الكامل في صفاته أم الناقص في صفاته؟ لا شك أن الله جل وعلا هو. قال فكيف يليق، من هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر؟ كيف يليق بالعباد؟ نقول لا يليق بالعباد إن كانوا قد بقوا على فطرتهم السليمة. أما إن فسدت الفطرة يا أخوة يتحول الإنسان إلى ما هو أضل من الأنعام. لما لا يا أخوة؟ ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما يصف الرافضة يقول لا عقل لهم ولا نقل، ليسوا أهل نقل ولا أهل عقل، ليسوا أهل عقل. نفترض أن الشريعة ما نزلت ولكن مجرد العقل، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ قطعا لا، ليس من يخلق كمن لا يخلق. فعندهم يا أخوة الشركيات يعظمون أولياءهم أو يعظمون أئمتهم أحيانا فوق رب العالمين والعياذ بالله. يعتقدون في علي، يعتقدون في آل البيت ما هو من خصائص الله جل وعلا ولا يشكوا فيه أحد. وكذلك الصوفية يا أخوة المنسوبين إلى السنة، والله ليس من أهل السنة الصوفية القبورية المشركين، ليس كل من قيل أنه صوفي. كذلك يا أخوة عقيدتهم في أوليائهم أن الشيخ عبد القادر الجيلاني يعلم الغيب وأنه يسمع جميع الأصوات بجميع اللغات لتفنن الحاجات ويقضي جميعها، فهذا يا أخوة من صفات رب العالمين، فلا يليق بالعباد أن يشركوا به. لكن الأسف، كل الأسف، أن المسلمين ما يعرفوا الله بأسماء وصفاته. لذا يا أخوة يعرفون الأولياء والأنداد والأئمة بأسماء وصفات حقيقة ما هي لهم، وإنما هي لله جل وعلا. هذه الصفات العظيمة التي تعطى للأولياء والأئمة والله هم براء منها، وإنما هي صفات الله جل وعلا. لكن ما يعرفوا أن الله على كل شيء شهيد وأنه خبير وأنه عليم، ولكن يعلمون ويعتقدون أن أولياءهم يعلمون كل شيء ولا يعزب عن علمهم شيء ويقدرون على كل شيء والعياذ بالله. وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر وهو مع ذلك كاذب عليه مفتري؟ لو كان النبي عليه الصلاة والسلام حاشاه مفتريا على الله، وما كان، لو ما كان هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، كيف أيده الله سبحانه وتعالى ونصره على عدوه؟ ومعلوم يا أخوة لو شخص تكلم يعني عنك قال أنا أفتاني فلان وقال لي افعل كذا وكذا ولا تفعل كذا وكذا، خذ مال فلان واضرب فلانا واقتل فلانا، وكل هذا افتراء عليك وأنت قادر، إذا تركته وشأنه يدل على ماذا؟ يدل على أنك نعم شريك معه، أنك الذي أمرته بأن يقول ما يقول ويفعل ما يفعل. لكن إن لم تكن شريكا معه في هذه الإجرامات وهذه التعديات فماذا تفعل؟ لا بد، لا شك أنك تأخذه وتحاسبه. فكيف يليق برب العالمين جل وعلا أن يترك محمدا عليه الصلاة والسلام وهو ليل نهار يقول قال الله كذا وقال الله كذا ويفعل الأفاعيل بسم الله سبحانه وتعالى، يستبيح دماء الناس وكذلك أعراضهم، نساء المشركين حلال لمن؟ حلال للمسلمين. إذن كيف كل هذه الأمور يا أخوة والله جل وعلا يقره؟ لا يليق بكماله. ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك، ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته. والقرآن مملوء من هذه الطريق وهي طريق الخواص. أي طريق؟ الإسلام. ماذا؟ بأسماء وصفاته. يستدلون بالله على ماذا؟ أولا، اكتب رقم واحد، نعم عندكم على الكتاب يا أخوة، على الكتاب موجود بس يحتاج إلى ترقيم. قال يستدلون بالله على واحد ماذا؟ أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله. ثانيا، نعم رقم اثنين، ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك. إذا استدللنا بالله على ربوبيته وعلى ألوهيته أيضا أم لا؟ الاستدلال الأول بالله على ماذا؟ الأول على أفعاله، الأفعال ربوبية أم لا؟ ربوبية. والثاني ويستدل أيضا بأسماء وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك، كما في قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو. كيف عرفنا وما الدليل على أنه لا إله إلا هو؟ ما الدليل يا أخوة؟ ما الدليل؟ أها انظر يا أخوة، ذكر الأدلة، الدليل من أسماء وصفاته، قال الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، إذن سبحان الله عما يشركون. استدل بماذا؟ أولا قرر الوحدانية، هو الله الذي لا إله إلا هو. ما الدليل؟ هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. إذن من له هذه الأسماء الدالة على المعاني الكاملة والصفات الكاملة هو الذي يستحق أن يكون إلها أم غيره؟ هو، لذا قال سبحان الله عما يشركون. فهذه الآية فيها استدلال بماذا على ماذا؟ ها؟ إيه؟ استدلال بماذا على ماذا محمد؟ استدلال بالأسماء والصفات على الألوهية. استدلال بالأسماء والصفات على الألوهية. هو قرر الألوهية، أخبرنا بألوهيته وحدانية الألوهية، قال هو الله الذي لا إله إلا هو. نقول ما الدليل؟ قال هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فمن له هذه الأسماء، وعلمنا أن أسماء الله جامدة مشتقة. هنا مرة الفرس، أسماء الله جامدة مشتقة. أبا معاذ مشتقة، هاقي مشتقة، نعم بالحال الحمد لله. إن قلنا جامدة وأخذنا في الدروس السابقة مثلا حائط، قلم، دفتر، أسماء الجامدة تدل على ماذا؟ على أمر واحد أم على أمرين؟ تدل على أمر واحد. إذا قلت قلم مثلا دل على ذات مجرد عن المعنى أم لا؟ ذات مجرد عن المعاني. وإذا قلت اسم معنى، معنى مجرد من ماذا؟ مجرد عن الذات وعن الزمن. أما أسماء الله مشتقة يا أخوة، إذا قلنا مشتقة دل على ماذا؟ ذات وصفة. أسماء الله مشتقة أي دل على ذوات ذات متصفة بماذا؟ متصفة بصفات. إذن نقول فلان اسمه مثلا اسمه كريم، احتمال لا يكون عنده أدنى كرم، ممكن أم لا؟ ممكن يا أخو، كريم وليس بذي كرم، قوي وليس عنده أدنى قوة. فلان اسمه كذا وما عنده ماذا؟ ما يدل عليه اسمه. بينما أسماء الله مشتقة دالة على معانيها أم لا؟ دالة على معانيها، ليست أسماء مجردة، أسماء جامدة مجردة. فلما نقول الملك، يعني ما معنى ملك؟ اسمه ملك وانتهى الأمر؟ فلان اسمه ملك، يعني ماذا؟ بس اسمه ملك أم عنده ملك؟ بس اسمه، احتمال اسمه ملك وما يملك شيئا في الدنيا. فالله جل وعلا يا أخوة ملك ويملك جميع ما في السماوات وما في الأرض. القدوس منزه عن ماذا؟ عن جميع النقائص والعيوب. السلام المؤمن المهيمن العزيز، عزته فوق عزة كل شخص، والجبار المتكبر. إذن أرونا غير الله سبحانه وتعالى من له هذه الأسماء الدالة على هذه الصفات. إن وجد يا أخوة نقول هو أيضا إله يستحق الإلهية، لكن هل يوجد؟ لا يوجد يا أخوة. طيب وإن قيل أن الأولياء والأئمة على زعم الرافضة وبعض الصوفية أن لهم بعض هذه الأسماء أو بعض هذه الصفات، نقول كذبوا رب الكعبة، هذه الأسماء ولله الأسماء الحسنى. ما فائدة التقديم والتأخير؟ ما قال الأسماء الحسنى لله، قال ولله الأسماء الحسنى. ماذا الحصر؟ أي هذه الأسماء لله لا لغيره. وما لا نقول بالأسماء الخالدة التي كانت تعلق في الحيطان، الأسماء الخالدة تذكرون؟ نعم. انظروا يا أخوة، كل من نازع الله في أسمائه وصفاته ربنا جل وعلا يقسم ظهره. نعم، فلله الأسماء الحسنى لا لغيره، وهذه الطريق قليل سالكها. لا يهتدي إليها إلا الخواص. وطريقة الجمهور ما هي؟ الاستدلال بالخلق وبالأفعال. وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة لأنها أسهل تناولا وأوسع، والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض. قلنا من الذي يستدل بأسمائه وصفاته؟ الخواص يا أخوة. من عرف الله بأسمائه وصفاته فأسماؤه أدل على وحدانيته من جميع خلقه. أكثر دلالة أم لا؟ أوضح دلالة. نعم. فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره. اجتمع فيه ماذا؟ الإشارة إلى أدلته الكونية، والإشارة إلى أدلته السمعية، وكذا القولية، وكذلك أسماؤه وصفاته. فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، فإنه الدليل والمدلول عليه والشاهد والمشهود له. قال تعالى: لمن طلب آية تدل على صدق رسوله أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب. لا يكفي الكتاب. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب، أين فاعل يكفهم؟ أين فاعل يكفهم أبا عبادة؟ أن أنزلنا. أحسنت. مصدر مؤول. أولم يكفهم إنزالنا عليك الكتاب. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. إذن يا أخو إلى هنا عرفنا الأدلة على وحدانية سبحانه وتعالى. ذكرنا من الأدلة الشيء الكثير من فضل الله، دليل إجماع الأمم، دليل الفطرة، دليل الخلق والكون وأفعال الله سبحانه وتعالى، وكذلك الدليل أقواله، الأدلة السمعية المقروءة، وكذلك الدليل الأسماء والصفات. كل هذه الأدلة الدالة على وحدانيته جل وعلا، وهذه الوحدانية التي جاء بها الأنبياء والرسل، لا التوحيد الذي دعت إليه الصوفية كما سنأخذه في الدرس القادم. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. نعم. يعني بيشعر اي لا بدي اخي لكن هو في الحمام يصب على نفسه مرة بنية يعني مو يلزم يلبس لباس ويخرج من الحمام ثم يدخل. طيب هو مو له حد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قال يعني غسل واحد. اذا على هذا يا اخي مثلا تصوم يوم واحد بنيه رمضان بنيه شوال بنيه نعم. بارك الله فيك. ابو روح ابو روح اخي شوف اي طبعا عليك السلام ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مرحبا بكم. يا أخي عندي شاي. شاي لكن هو لا عنده مجال. عليك السلام. الله الله مهندس وهو وين راحته هي لكن وعدنا إذا جاء أي شيء أول ما جاء عجيز هذا وين أبدأ وين راح ترى